بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وأسفاره، واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل 13 من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب، ونحن نكمل هذا الفصل لأنه فصل طويل أورده المصنف ليظهر فيه أدلة من أجاز على الأنبياء فعل الصغائر أي بعض المحرمات، واستدل من القرآن ومن السنة ما يدل بظاهره على ذلك. والواقع أن معظم أهل السنة برأوا الأنبياء من فعل المعاصي مطلقا، فالأنبياء لا يفعلون المعاصي. وذكر في هذا الفصل قصة سيدنا آدم وقول الله عز وجل: وعصى آدم ربه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وأول معصية سيدنا آدم كما بيناها في الجلسة السابقة، ثم بين بعد ذلك حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أسرى بدر، وأن اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان موافقا لما سبق، وأن التحذير الذي جاء في أسرى بدر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذا التحذير لم يكن للنبي ولكن لمن أراد عرض الدنيا، والنبي منزه أن يريد عرض الدنيا. أي وما كان لنبي غيرك أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله من الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تكلمنا بعد ذلك على قصة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وأن هذا لم يكن لوما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن فعل ما لا يليق، ولكن هذا لوما للنبي أنه حمل نفسه ما لا يطاق، أي أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف عن نبيه، حيث أنه تصدى للمشركين وانشغل عنهم وانشغل بهم عن الأعمى الذي جاء، ولم يرد الله من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتكلف ما لا يطيق، وأن يتصدى لمن قلوبهم قد جبلت على الكفر وانتهوا على ذلك. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يهدئ حاله وأن يبين له صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكلف أن يتعب نفسه بهذه الصورة، ولذا لامه لأنه فعل فوق طاقته أو فوق ما يراد منه، ولكن لم يلمه لفعل ما لا يليق، فلا يستدل بها على أنه فعل معصية أو فعل شيئا من ذلك. وكذلك عفى الله عنك لما أذنت لهم، أن عفى الله عنك من باب الدعاء، كأنه أصلح الله بالك، فدعاء عند العرب استفتاح كلام، ولم يكن عفى الله عنك لأنك فعلت ما لا يليق بفعله، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا أن يجيب من استأذن له وأن يأذن لمن أذن له. فأذن لمن شئت منهم. فلما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخيرا بالإذن فجاء القرآن وقال له عفى الله عنك لما أذنت لهم، أي كان الأولى أن تتركهم ولا تأذن لهم لتفضحهم. والنبي جاء سترا ورحمة ولم يأتي فضيحة، ولذا جاء القرآن عفى الله عنك، أي من باب أصلحك الله وعافاك الله وأكرمك الله وهكذا، لا من باب لومه على فعل ما لا يليق. كل هذه المواضيع تكلمنا عليها ووقفنا على قصة سيدنا داود وفتنة سيدنا داود. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فتنة سيدنا داود قيل فيها أقوال كثيرة لا تليق بحق الأنبياء، وذكروا على سيدنا داود في كتب الإسرائيليات بالذات اليهود وما سار على نهجهم من النصارى، حيث أن النصارى هم امتداد لليهود لأنهم يؤمنون بما في التوراة ولو بما فيها من محرف، ويعتقدونها ويعتبرون الإنجيل امتداد لها. فالنصارى واليهود على ملة واحدة هي الكفر، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فهم لا يعتقدون النصارى واليهود عصمة الأنبياء، فعندهم مثلا أن سيدنا لوط شرب الخمر وسكر وزن ببناته، في اعتقادهم هذا هو اعتقادهم. وفي اعتقادهم أن سيدنا داود عندما فتن بذلك أنه زنى بامرأة أوريا وهو أحد جنوده، عندما رآها وعجب بها فزنى بها، فلما حملت وكان في الحرب أراد أن لا يعود فيكتشف خطيئته. هذا كله اعتقدوه للأسف، وظنوا أن الأنبياء تفعل هذه الكبائر والموبقات، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء مبرئا ساحة الأنبياء على لسانه في السنة وعلى لسان الله عز وجل في القرآن. ولذا ما معنى فتنة داود كما يريدها الله سبحانه وتعالى وبما يليق بسيدنا داود النبي؟ لأنك لو رأيت في كتب التفسير لرأيت فيها أشياء لا تليق نسبتها إلى الأنبياء كثير من كتب التفسير. وهذه البدعة التفسيرية نشأت من دخول اليهود في الإسلام، فلما دخلوا الإسلام أولوا هذه الآيات على معلوماتهم السابقة، فأخذها منهم المسلمون وذكروها في كتبهم من باب العلم بها لا من باب التصديق بها. فإذا قرأت وأنت لست عالما بالأصول العقدية أن الأنبياء معصومون تظن أن الأنبياء فعلوا هذه الأشياء، وهذا لا يليق، لأن هذا غيبة في حق الأنبياء، وغيبة الأنبياء شديدة. ولذا ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب قال: من حدثكم حديثا يذكر فيه فتنة داود على ما يقوله اليهود لجلدته 120 جلدة. فتنة الفرية على الأنبياء، يعني لها فرية على الأنبياء، ده كلام سيدنا علي بن أبي طالب. ليعتقد أن سيدنا داود أنه هو يعني رأى امرأة فأعجب بها أو زنى بها أو تمنى أن يتزوجها فأرسل زوجها إلى الحرب حتى يموت فيتزوجها هو، وكان عنده 99 امرأة. هذا لا يفعله واحد منا، ونحن من عوام الناس، فما بالك مقام الأنبياء. أنت تستبعد ذلك مع نفسك أنت إن كان لك جار تفعل به هذا، وأنت لست بنبي ولا ولي ولا صالح، وأنت مستور الحال، فما بالك بالولي والنبي والرسول تعتقد فيه ما لا تعتقده في نفسك؟ بل لو فعله إمام مسجدك لتركت الصلاة خلفه. فلا يليق ان احنا ننسب للانبياء ما لا يليق بهم. فما هي معنى فتنة داود؟ نقرأ اقوال المصنف في قوله: واما قصة داود عليه السلام فلا يجب ان يلتفت الى ما فطره فيه الاخباريون عن اهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين، ولم ينص الله على شيء من ذلك ولا ورد في حديث صحيح، بل كل ذلك ورد على ألسنة أهل الكتاب الذين أسلموا وجاءوا بعد خزعبلاتهم وخرافاتهم معهم، فدخلوا الإسلام بهذه الخرافات وذكروها لبعض المفسرين فكتبوها، ولكن لم يرد حديث صحيح يؤيد ما قالوا، ولم ترد آية في كتاب الله تؤيد ما قالوا. والذي نص الله عليه قوله: وظن داود أنما فتناه، أي امتحناه وابتليناه. فما معنى الامتحان والابتلاء في هذه الآية؟ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه. فلما يستغفر إن كان لم يفعل معصية؟ فلما استغفر؟ فالآية فيها الاستغفار المحي بفعل معصية. فما معنى المعصية هنا؟ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أناب أي عاد إلى حظيرة طاعتنا. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي مرجع. وقوله فيه واذكر عبدنا داود إنه، واذكر عبدنا داود نعم العبد إنه أواب. أواب أي رجيع العود، كثير العود. فهل كثير العودة من بعد المعصية فيعود إلى التوبة، ولا معناها إيه؟ لأن أواب توحي بأنه كثير التوبة بعد الغفلة، أو كثير العودة بعد المعصية، أو كثير العودة بعد الانشغال بأمور الدنيا. تحتمل هذه المعاني كلها كلمة أواب. فمعنى فتناه أي اختبرناه، فتناه أي اختبرناه. وأواب قال قتادة أي مطيع، إنه أواب أي مطيع أي طائع، مش عائد بعد الذنب، أي أنه طائع. وهذا التفسير أولى. قال ابن عباس وابن مسعود ما زاد داود على أن قال للرجل انزل لي عن امرأتك واكفلنيها، فعاتبه الله على ذلك، وإن كان هذا الكلام لم يصح عن سيدنا عبد الله بن عباس ولا عن سيدنا ابن مسعود، وإن صح عنهما فقد أخذاه عن أهل الكتاب ولم يأخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ككعب الأحبار وغيره. وأنكر عليه شغله بالدنيا، وهذا كله مبرأ منه النبي، فلا يليق أن النبي أصلا ينشغل بالدنيا، وإلا ما يبقاش نبي، ده الولي، الولي أصلا بيعرض عن الدنيا، فما بالك بقى بالنبي. فالنبي أصلا أشد إعراضا عن الدنيا. وهذا الذي ينبغي أن يعول عليه من أمره، وقيل خطبها على خطبته. كل ده على تأويل أن النعاج هنا هم النساء. هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم؟ قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، تحكم بيننا بالحق ولا تشتت، واهدنا سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، على تأويل أن النعاج هنا رمز على النساء، فهي قصة رمزية على هذا التأويل، وإن كنا احنا في الآخر هنبين أن هي على حقيقتها، لكن على تأويل أن النعاج هنا هي النساء. إن سيدنا داود كان له 99 امرأة، وإن جاره كان عنده امرأة واحدة، فلما نظر إلى امرأة أوريا من فوق سطوح منزله نظرة عابرة وهي تستحم، فوجدها جميلة، فأراد أن يكفلها أن يتزوجها. فلما علم أن لها زوج أرسله في الجهاد، وكلما انتهى من جهة يرسله إلى جهة أخرى حتى يريد أن يستشهد فيموت ويتزوجها هو ويدخل بها. هذا تفسير اللي مكتوب في كتب التفاسير كله عن الإسرائيليات، على أن النعاج هنا هي النساء. فهنا بيقول لا ده لسه برد، ما هو كده لا يليق فيه برد، لأن ربنا بيقول وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ما هو ما يليقش، ما يليقش بأنك تظن أن سيدنا داود ما يعرفش بديهيات القضاء. ده حتى التفسير اللي أنت بتقوله ده مكتوب ولا يليق بيه، كأنه هو ما ينفعش يبقى قاضي، وهو ربنا بيقول وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فمنين تقول كده أنه ما ينفعش يبقى قاضي وهو ربنا جعله قاضي؟ يبقى دل على ايه؟ دل على ان التأويل ده باطل برضه. تأويل ان هو حكم لما سمع من ايه، من خصم واحد، ده تأويل ما يقولوش بني ادم يعتقد ان سيدنا داود اوتي الحكمة وفصل الخطاب، فيبقى التأويل ده برضه نعرض عنه، لان ده بيطعن في كفاءة سيدنا داود في القضاء والحكم، وربنا لم يطعن في قضائه ولا حكمه. ده ربنا بيقول وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، خدت بالك؟ ما هو دي بديهية من ما انا برد عليك يا حاج، بقول لك انه ده بديهية ان القاضي لا يحكم الا لما يسمع الخصمين. فلو قلت انت انه ما سمعش الخصم الثاني وحكم، يبقى انت ايه بتتهمه انه لا يصلح ان يكون قاضيا. لا، الآية ربنا ممكن يكون جاب القصة على سبيل الاختصار فلم يذكر قول الخصم الاخر، فذكر لك لمحة قول احد الخصمين والحكم النهائي ولم يذكر قول الخصم الاخر، مش ممكن تبقى القصه كده؟ واللي يخلينا نقول كده انه سمع كلام الخصمين والله لم يذكر كلام الخصم الاخر اختصارا، ان هو اوتي الحكمه وفصل الخطاب. فهمت المساله؟ يبقى شيل دي من مخك، احذفها بقى، ارميها خالص، لان دي انت بتسلبه كلمه اتيناه الحكمه وفصل الخطاب، بتقول انه لا يصلح ان يكون قاضيا ولا حكما بين الناس. دي ما بتحصلش من عوام القضاه، فما بالك سيدنا داود اوتي النبوه وفصل الخطاب كمان مع النبوه. يبقى مستحيل ان هو يتسرع في الحكم وان يخطئ في الحكم. واضح؟ يبقى حتى التاويل ده خدت بالك معايا يا حاج في الكلام؟ طيب، يبقى على تاويل ان النعاج هم نساء، وده تاويل باطل برضه، بس احنا هنمشي مع المصنف لحد ما يخلص كلامه، خد بالك. فان بيقول ايه؟ لا ينبغي لنبي، وقيل خطبها على خطبته، ان هو كان اوريا بيخطب البنت دي، وان هو راح خطبها وهو يعلم ان اوريا خطبها، فاهلها وافقوا علشان سيدنا داود نبي. فطبعا واحد نبي جاي يخطبها، واحد تاني من عوام الناس بيخطبها، فهيوافقوا على طول، فربنا لماه على خطبته. كل ده باطل برضه، لان هذا لا يليق من عوام الناس، فكيف يفعله نبي؟ هذا لا يليق من عوام الناس. ده انت مع واحد صاحبك لو عرفت ان راح يخطب فلانه مش هتروح تخطبها على خطبته، بل نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تخطبوا على خطبه اخيك ولا تبع على بيع اخيك وكونوا عباد الله اخوانا. فاذا كان عوام المسلمين لا يفعلون ذلك، فكيف بخواص الانبياء؟ فيبقى كان التاويل ده برضه باطل، وعشان كده قالوا بصيغه التضعيف، يقول لك وقيل، قيل تفهم على طول ان دي ضعيفه. اول ما يقول لك قيل يذكر يحكى يسموها صيغ التمريض، يعني هذا القول ضعيف او هذا القول مريض، هو بيذكره بس علشان ايه؟ من باب انه يجمع لك كل ما قيل في المساله حتى لا تظن ان فات على المصنف حاجه، من باب جمع كل المعلومات، لكن مش معناه ان اي حاجه تذكر في الكتاب تبقى صح. ده احيانا يذكر لك في الكتاب اشياء تملا صفحات على سبيل التحذير منها، لا على سبيل العلم به، على سبيل ان يحذرك. فلما تكون بتقرا انت من غير شيخ تفتكر ان ده علم، وهو المصنف بيحذرك، مش هو ده العلم. وعشان كده لا تقرا الا على شيخ عشان تعرف اين الداء واين الدواء، لان المصنف نفسه بيبقى فيه اشياء بيحذرك منها المصنف، فلما تيجي تقراه في وسط الكلام تفتكر ان هو بيؤيد هذا القول، في حين ان هو بيعرض هذا القول ليعترض عليه. فانت يلزق في ذهنك القول دون الاعتراض، فتفتكر ان هو ده الاعتقاد السليم، وتعيش ما ايه حاطط في مخك ان الامر ده متعلق بهذا النبي، فتبقى متلبس بكبيره انك تظن سوء بنبي. دي عمليه مش سهله، انك انت تموت وانت تظن سوء بنبي، دي عمليه مش سهله عند الله. وعشان كده تبريء ساحة الأنبياء من العبادات الكبيرة إنك أنت تدافع عنهم. وقيل خطبها على خطبته، برضو الكلام ده مش مقبول لأنه ما يليقش بعوام الناس، فكيف يفعله نبي؟ وقيل بل أحب بقلبه أن يستشهد، برضو ده ضعيف، إنه هو لما عرف إنه متزوجها على القول إنه ما كانش خطبها، إنه متزوجها ودخل بها، فقال يا رب ما يجي من القتال ويموت علشان أتجوز أنا مراتي، قال كده بقلب. كل ده ما يليقش، ده انت ما تعملهاش. انت يا انسان عادي اللي بتصلي في قيدباي وكلك معاصي، وانا اللي بديكوا الدرس عمري ما عاملها، ولا افكر اعملها حتى في جاري ولا في زميلي. فكيف ان انا اظن ان سيدنا داود النبي يعملها؟ خدت بالك؟ قيس المسألة على نفسك وانت انسان عادي، تقبلها؟ هل ده من الصلاح ان تعمله؟ فإذا كنت انت لا تقبلها في نفسك، فكيف تقبلها وتعتقدها في نبي؟ والانبياء مقامهم اعلى منك بقى بكتير. بيقال ان نهاية الولي بداية النبي، وبداية ونهاية النبي بداية الرسول، ونهاية الرسول بداية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونهاية سيدنا محمد لا يعلمها الا الله. فاذا كنت انت بتعتقد ذلك، فازاي تظن ان التفسيرات دي كلها تمشي مع سيدنا داود؟ فخد بالك، احذر هذا. كل اللي فات ده انا بقوله لك عشان تحذرهم. و وحكى السمرقندي اللي هو ابو الليث الحنفي صاحب التفسير المشهور ان ذنبه الذي استغفر منه قوله لاحد الخصمين لقد ظلمك فظلمه بقول خصمه، زي ما قال الحج. يعني ايه؟ سمع خصم واحد وقال له لقد ظلمك وما سمعش الثاني. الكلام ده يرد عليه ان ده ضد قول الله عز وجل واتيناه الحكمه وفصل الخطاب، فيبقى ما ينفعش برضه التاويل ده. يعني حتى كلام ابو الليث السمرقندي اللي هو المفسر العلامه الكبير حاول ان هو يمسح الكلام بتاع اهل الكتاب واجتهد، ولكن جاي يجتهد فسلب من سيدنا داود صلاحيته للقضاء، وهذا لا يليق لانه كان قاضي كبير سيدنا داود. ده احنا لو قاضي حكم في الايام دي في قضيه من سماع خصم واحد يرفدوه من القضاء، فانت بالطريقه دي كان بتقول ان سيدنا داود ده حقه يترفد من القضاء. فمستحيل ان يكون المساله كده، مستحيل ان يكون خطأ خصم دون ان يسمع الخصم الاخر. طب لما لم يذكر الله كلام الخصم الاخر؟ لان القران جاء على الايجاز ولم ياتي على على التفصيل. ربنا بيديك لمحات ولا يذكر لك كل شيء، فبيديك لمحه انه ايه قول احد الخصمين فعرض لك القضيه، وبعدين قول سيدنا داود في الاخر وما قالكش التفاصيل في النص حصل ايه. فهمت؟ لانه جاء على سبيل الايجاز ولم ياتي على سبيل التفصيل. واضح الكلام؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى برأ ساحته ان تظن به ان هو يحكم قبل ان يسمع الخصم الاخر بقوله عز وجل واتيناه الحكمه وفصل الخطاب. ومن بديهيات فصل الخطاب سماع الخصمين. فهمت ازاي؟ فكان ربنا بيقول ايه؟ اياك ان تظن انه لم يسمع الخصم الاخر لاني لم اذكره، فقد اتيته الحكمه وفصل الخطاب. فهمت ازاي؟ فكان الله برأ ساحته من هذا ايه التفسير ايضا. وقيل برضو دي كلها اقوال، وقيل وقيل وقيل وقيل، تلاقي حوالي ايه 10 تأويلات في موضوع سيدنا داود. وقيل بل لما خشي على نفسه وظن من الفتنة بما بسط له من الملك والدنيا. برضو ده محال ان الدنيا تكون لها سلطان على قلب نبي، محال ان الدنيا تكون لها سلطان على قلب نبي اصلا. خدت بالك ازاي؟ فبرضه كانك انت بتقول ان النبي كانت له عين ناظره الى الدنيا، والنبي ليست له الا عين واحده ناظره الى حضره الله عز وجل، وليست له عين ناظره الى الدنيا. العين الناظره الى الدنيا دي عين مطلق الناس العباد العاديين، ولكن عين النبي لا تنظر الا الى الله ولا تريد الا الله، لان تنظر بنور الله. فاذا نظر العبد الصالح للنبي بنور الله لاستحقر الدنيا ولرماها وراء ظهري، فما بالك النبي الذي ينظر بنور النبوة؟ اللي ينظر بنور الله بيحتقر الدنيا، حتى من اسمها دنيا يعني دنيئة، من اسمها كده دنيا يعني دنيئة. كلمة دنيا يعني ايه؟ من الدناءة او من الدنو، من الدناءة يعني الحقارة، او من الدنو يعني انها حاجة قريبة مهلة بسيطة هتيجي وتعدي بسرعة. فهمت ازاي؟ فجاءت من الدنو او الدناء، فاسمها في حد ذاته بيحقرها. فازاي النبي هو من اسمها فيها مخبرها، اسمها فيها المخبر بتاعها، ينظر الى الدنيا ويستغفر من الله لاحسن يفتن بها. فبرضو الكلام ده ما يليقش بحق نبي. والى نفي ما اضيف في الاخبار الى داود، يعني العلماء كلهم نفوا قصة سيدنا داود انها تبقى مسألة نساء وان هو او حاجة من دي، وكلهم حاولوا يأولوها بطريقة تبعد عنه الشبهة دي. كلهم بعضهم نجح في تأويلها وبعضهم معرفش ينجح في تأويلها. خدت بالك ازاي؟ لكن الكل اتفق ان ما يليقش اننا نعتقد ان سيدنا داود يكون عمل كده. طب امال عمل ايه؟ بعضهم قال معرفش، وبعضهم اجتهد وقال كلام يرد عليه. فهمت؟ وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود ذهب أحمد بن نصر وأبو تمام اللي هو محمد الأبهري من علماء طليطلة مالكي وغيرهما من المحققين. قال الداودي ليس في قصة داود وأوريا، أوريا اللي هو زوج الست إياه، احنا عرفنا اسمه منين؟ لا في القرآن ولا في السنة، اللي قالوا اليهود. فهمت ازاي؟ على تأويلهم. ليس في قصة داود وأوريا خبر يثبت ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم. فهمت ازاي؟ يبقى بيبرأه. مفيش حاجة عندنا ثبت ان في قصة اسمها واحد اسمه أوريا وفي نساء وامرأة جميلة وسيدنا داود شافها وبتستحمى. الكلام ده كله كلام تحشيش عنده ما يلقش اننا ناخده منه، لان هم حشاشين خمرجية دي فعلا كده، يقعدوا ليلهم يسكروا ومع النساء ويلعبوا قمار، دي حياتهم، وفي النهار ازاي يكوشوا على اموال الناس بالربا، هي دي حياتهم، عشان كده ربنا لعنهم. فهمت؟ فهم افتكروا برضه ان الانبياء بيعملوا كده برضه، وقالوا نحن ابناء الله واحباءه، وعملوا بقى شغل كتير، وقالوا ان الله يخلف الميعاد، وقالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، وقالوا يد الله مغلوله، وقالوا عزير ابن الله، وقالوا بلاوي كتيره، وقتلوا الانبياء وعملوا اشياء كثيره الى يومنا هذا ما زالوا يفعلونها، وينتهكون حرمات الناس وحرمات المسلمين وحرمات الانبياء، وقتلوا الانبياء لدرجه ان ورد ان قتلوا 100 نبي في ليله مره. فيعني عملوا شغل جامد، وربنا سبحانه وتعالى جعلهم ابتلاء للدنيا كما جعل الميكروب سبب للمرض في الدنيا، فهم جعلهم ميكروب الدنيا كده علشان ربنا سبحانه وتعالى يميز بهم بين الخبيث والطيب سبحانه وتعالى، فنسأل الله ان يخلصنا منهم. قال الداودي: ليس في قصة داود وأوريا خبر يثبت، ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم، وقيل إن الخصمين اللذين اختصم إليه رجلان حقيقيان، مش ملكان جم في سورة رجلين وقالوا له النعاج رمز للنساء زي ما بيقولوا إنها دي قصة رمزية، لا ده هم رجلان حقيقيان، وأنهما في نعاج غنم على الظاهر، وإن هم في نعاج غنم فعلا، وإن هم شركاء في غنم فعلا. طب امال ايه بقى القصه؟ شوف بقى الامام الرازي قال فيها كلام كويس طيب، لكن برضه لم يصل الى ليه سيدنا داود استغفر، واخد بالك في التفسير، لكن اللي ربنا اكرمه وفتح عليه وقال تاويل عظيم فيها كان شيخ السيد عبد الله الصديق الغماري، وألف فيها رساله اسمها فتنه داود، ما زالت مطبوعه وبتباع من الخمسينيات، يعني بقى لها مطبوعه حوالي يمكن 50 سنه، رسالة كده حوالي 60 صفحة، تروح تشتريها، كانت زمان بتتباع ب5 سيف، واحنا طلبة كنا نجيبها بشلن، دلوقتي يمكن تجيبها ب2 جنيه، مطبوعة في مكتبة القاهرة في الصناديقية في الأزهر، رسالة اسمها فتنة داود، لما تقرأها تعرف ازاي تأول المسألة دي بالتأويل اللي يليق مع عصمة الأنبياء ويليق مع سياق القرآن. قال ايه خلاصتها؟ يقول سيدنا عبد الله الصديق الغماري في هذه المسألة ان سورة صاد كلها جاءت لكي تخفف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع ما قاله الكفار له عندما قالوا إنه ساحر كذاب، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وتحزبوا ضده، فجاءت هذه القصة لكي تخفف عن النبي بذكر أحوال الأنبياء السابقين وما حدث معهم ومع أممهم وكيف أنهم صبروا ليتصبر. ولذا لما ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اللي هم قريش كفار قريش بيقولوا سيدنا محمد بعد ما قالوا ايه هذا ساحر كذاب، وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا شيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، الى ان قال عز وجل وقالوا، اي الكفار كفار قريش قالوا لنبينا استهزاء به ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني نزل لنا عذابنا قبل ما ايه ما نموت استهزاء به، فربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه فاصبر على ما يقولون، اي اصبر يا رسول الله على ما يقولون، واذكر ما حدث لعبد داود وما حدث لسليمان وما حدث لأيوب وما حدث لإبراهيم ويعقوب وما حدث لإسماعيل واليسع وذا الكفل وما حدث لكل الأنبياء، كيف أنهم صبروا وأنت فوقهم في الدرجة، فمن باب أولى أن تكون أكبرهم. فجاءت القصة كلها على سياق واحد وعلى نمط واحد، إيه؟ تيسيرا للنبي وتخفيفا له، وطلب منه أن يصبر ويتأسى بالأنبياء السابقين، ولذا قال فاصبر على ما يقولون، ومقتضيات الصبر التي تعينك على ذلك أن نذكرك بما حدث لداود وما حدث لسليمان وما حدث لغيره من الأنبياء، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. فبيقول له بعدها وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب. شوف سيدنا داود كان بيحكم بين الناس، كان ليه من نظامه يعمل 3 ايام، يوم يقضي بين الناس ويوم يصنع الحديد، لان ربنا سبحانه وتعالى الان له الحديد، فكان يصنع منه الاسلحه والدروع ويبيعها، فكان ياكل من صنع يده، ويوم ثالث يخلو بربه. كان نظام سيدنا داود كده، وكان يصوم يوما ويفطر يوما على طول الدهر، يصوم يوم ويفطر يوم، وكان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم ثلثه وينام ثلثه. كان شغل جامد، وكان يصعد من اعمال سيدنا داود في اليوم الاعمال الصالحة في اليوم الواحد اكثر مما يصعد من اعمال اهل الارض في زمانه الى الله من الاعمال الصالحة منه الواحد. فسيدنا داود كان حاجة كبيرة قوي، كان عابد عبادة كبيرة. فربنا سبحانه وتعالى بيبين لسيدنا محمد، شوف ان قوم داود ما راعوش معاه، قومه اللي هم امنوا به، اللي هم مسلمين امنوا به واتبعوه وعرفوا نبوته، وبالرغم من كده شوف عملوه ازاي. فانت من باب اولى اصبر على الكفار دول، دول كفار ما عرفوش لسه مقامك ولا قيمتك، فمن باب اولى ان تصبر عليهم حتى يأتي وعد الله. فبيقول واذكر هل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب. تصور ان هم دخلوا على داود في اليوم اللي هو خصصه للعبادة، مش راحوا له في الميعاد بتاع القضاء بين الناس، يعني من قلة ادابهم مع نبيهم ان هم ما انتظروش الميعاد بتاع فصل الخطاب اللي هو اليوم بتاع القضاء، اختاروا اليوم اللي بيخلوا فيه مع ربه. كويس، ادي اول اساءة ادب. ثاني اساءة ادب، ما دخلوش من الباب، ده نطوا من السور. شوف كم اساءة ادب عملوها، ودول مؤمنين بسيدنا داود. ومش كده وبس، ولما هو فزع منهم لقاهم ناس بينطوا عليه، وكان مشهور ان بني اسرائيل بيقتلوا انبيائهم، فاول ما نطوا عليه قال ده هيجوا يقتلوني، ففزع منهم. فقالوا له ايه؟ لا تخف، يعني ما تخافش، حاجة بزاء. ادي اخر، يعني مش يقولوا مثلا لما اخذة سامحنا احنا ما نقصدش، ده احنا خبطنا وبعدين الباب اتأخر، ده احنا مستعجلين، حقك علينا، يبوسوا ايديه، يعملوا حاجة كده. لا لا تخف، يعني ما تخافش، واخد بالك؟ يعني نطوا من السور وجاءوا في غير الميعاد، وبعدين كمان بيقولوا له ايه؟ لا تخف، ودخلوا في الموضوع على طول. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، اياك تظلم. شوف قلة الأدب الثالثة والرابعة، كام قلة أدب في المسألة مع وإساءة أدب مع النبي. تصوروا عليه وجم في ميعاد غير الميعاد وقالوا له لا تخف، كلمة جافة ما يقولهاش إلا الأعراب أهل البوادي اللي هم ما تعلموش الأدب ولا الإتيكيت، فكيف هم ويتعاملون مع نبي؟ واخد بالك؟ ومش كده وبس، وقالوا له احكم بيننا ولا تشطط، إياك تظلم، فنسبوا الظلم له. وده ما يليقش برضه، ده أنت لو قلت كده للقاضي يمكن القاضي يأمر بحبسك 24 ساعة. تقول له يا قاضي شوف هقول لك القصة وإياك تظلم، والله ما هيسمع منك حاجة، يقول لك اتحبس لأنك ما بتعرفش تكلم القاضي. فهمت إزاي؟ فما بالك بقى ده نبي. فأساءوا الأدب مع سيدنا داود، شوف كم إساءة. واهدنا سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فسيدنا داود مسك نفسه ولا رضى يتخانق معاهم ولا يلومهم، أنتوا ليه جيتوا في ميعاد غير الميعاد ولا حاجة، قضى بينهم وفصل بينهم تمام التمام. قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وبعدين راحوا خارجين، خلصت المسألة، مفيش أي مخالفة من ناحيته. فسيدنا داود لما قعد بينه وبين نفسه قال أنا كنت في حضرة الله ومع الله في الذكر، فكيف أفزع وأنا في حضرة الله؟ فلما لقى أنه هو حصل في قلبه الفزع البشري العادي والخوف العادي وهو كان في حضرة الله التي كان الأولى بها ألا يفزع طالما هو فيها، فاعتقد أن الفزع الذي اعتراه وهو أمر بشري عادي أنه فتنة من الله، أنك كنت معي ليس بكلك ولكن بجزئك، أريدك معي بكلك. فاعتبر أن القصة دي ربنا جعلها له وعملها له علشان يدفعه إلى أن يكون في حضرة الله بكليته فلا يفزع وهو في حضرة الله. فأدي فتنة داود. فظن داود أنما فتناه، أي بينا له واختبرناه أنه قد فزع وهو في حضرتنا ولا يليق وانت نبي ان تفزع وانت في حضرة الله. فهو من باب ما لا يليق، لا من باب المعاصي اصلا. والانبياء كبشر قد يحدث لهم بعض الفزع، ما سيدنا ابراهيم مثلا لما ايه، لما جاءه الملكين في سورة رجلين وجاء بعجل حنيذ، ولما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم، يعني خاف منهم، قال دول صدار اعداء، لان كان عادت على سيدنا ابراهيم ان ما تقدم طعام لواحد وما ياكلوش يبقى عدوك، يبقى ناوي يعمل فيك حاجة وحشة لو ما كلش. فلما لقى ما بياكلوش فنكرهم، يعني اعتقد ان هم ممكن يكونوا اهل سوء جايين يسرقوه يقتلوه يعملوا حاجة، واخد بالك ازاي؟ فممكن النبي يعتريه بعض الخوف البشري لحظي، ثم بعد ذلك تغطيه ايه؟ علمه بالله وتوكله على الله يغطي هذا الفزع. فسيدنا داود اعتبر الفزع الذي اعتراه انه كان لا يليق به وان دي فتنته، فظن داود انما فتناه يبقى ففزع، هي دي فتنة داود ففزع. فهمت ازاي؟ الآية جايباها، هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، كان لا يليق بالنبي أن يفزع، واخد بالك ازاي؟ سيدنا داود هو فسرها في نفسه بكده، واعتبر وظن داود أنما فتناه، فده ظن سيدنا داود أن دي فتنة وابتلاء له، واخد بالك ازاي؟ من اعتقاده، لأن سيدنا داود كان علاقته بالله علاقة كبيرة، فاعتبر أن هذا لا يليق، فاستغفر ربه، أي من هذا الشعور بالفزع وهو في حضرة مولاه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب على عادته حيث أنه أواب. فهمت ازاي؟ ادي المعنى اللي يليق بحق نبي انك تعتقد فيه. واضح الكلام؟ يبقى تنسى بقى قصة اوريا والنساء والنعاج والكلام المسخرة اللي بيقولوه للانبياء، ده لا يليق، ومكتوب في كتب التفاسير للتحذير منهم لا لتعتقده، ولكن مكتوب للتحذير فقط. ثم بعد ذلك ننتقل على قصة سيدنا يوسف واخوته، ولقد همت به وهم بها، واخوة سيدنا يوسف على قول ضعيف انهم انبياء، شوف عملوا ايه في اخوهم، وان كان الراجح ان اخوته ليسوا بانبياء. يبقى قصة سيدنا يوسف استدل بها من اجاز فعل المعاصي على الانبياء، وقالوا طب ما يوسف اهم بها واهم بها، زي ما قالوا داود استغفر ربه وخر ركعا واناب، وقالوا سيدنا ادم عصى ربه ثم اجتباه ربه وهدى مثلا، فقالوا حاجات كثيرة. فمن ضمن ما اعتقده اللي هم بينسبوا المعاصي للانبياء قصة سيدنا يوسف مع اخواته، هنشوف بقى تأويل العلماء فيها ايه. واما قصة يوسف واخوته اللي هم ابناء سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب كان متجوز اثنين، كان متجوز واحدة اسمها ايليا، دي انجب منها 12، وواحدة لما ماتت ايليا اتجوز اختها راحل او رحيل، راحل او رحيل، اتجوز اختها لما ماتت ايليا، فانجب من اختها يوسف وبنيامين. واضح؟ دول ايه؟ ولاد سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب اسمه اسرائيل، لما تيجي تدعي تقول اللهم لعن اليهود ما تقولش اللهم لعن اسرائيل، خد بالك حرام، اسرائيل ده اسم النبي، اسم سيدنا يعقوب ده احنا مؤمنين بيه، سيدنا يعقوب ده نبي ونحن اولى بيعقوب منهم، فخد بالك. كل الطعام كان حلا على لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه اللي هو يعقوب، فسيدنا يعقوب هو اسرائيل، فما تيجي تلعن العن اليهود ما تلعنش اسرائيل، سيدنا اسرائيل ده نبي على عيننا وعلى راسنا. فهمت ازاي؟ ده حفيد سيدنا ابراهيم، ابن سيدنا اسحاق، ابو سيدنا يوسف، كلهم اسيادنا وانبيائنا، لان الانبياء كل دول قافلة واحدة وقبيلة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الانبياء اخوة علات، امهاتنا شتى وابونا واحد، امهاتنا يعني شرائعنا، شرائعنا شتى يعني الشرائع تختلف، وابونا واحد يعني ديننا واحد، فشبه الدين بالاب والشرائع بالام، فقال نحن معاشر الانبياء اخوة علات، علات الاخوة، الاخوة العلات اللي هم الاخوة من اب واحد وامهات مختلفين، يبقى يسموهم اخوة غير اشقاء، اخوة لاب، امهاتنا شتى اي شرائعنا شتى وابونا واحد، وعشان كده ايه لا نفرق بين احد من رسل، فنحن نؤمن بجميع الانبياء وندافع عن كل الانبياء، لدرجة ان لما اي واحد يعيب في اي نبي، لما يعيبه في سيدنا محمد النصارى ما نقدرش نعيب في سيدنا عيسى، لان سيدنا عيسى ده نبينا قبل ما يكون نبيهم، فاحنا مش سفهاء. يجي اليهود يعيبوا فينا نعيب في سيدنا موسى؟ لا، ما نقدرش نعيب في سيدنا موسى، ده سيدنا رسول الله قال نحن اولى بموسى منه. فهمت ازاي؟ فلما تيجي تدعي ما تقولش اللهم لعن وتجيب اسرائيل، اسرائيل ده نبي، خد بالك، تقول اللهم لعن اليهود، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، لان سيدنا يعقوب لعنهم هو نفسه، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، لعنوهم الانبياء لعنوهم. فهمت ازاي؟ فسيدنا يوسف كان ابن سيدنا يعقوب واخوه من الام بنيامين، وليه بعد كده اخوة غير اشقاء، يعني من ام تانية من خالتهم اللي هم 12 اخ. واما قصة يوسف واخوتي فليس على يوسف منها تعقب، يعني اعتراض، سيدنا يوسف ما فيهوش اعتراض، لان هم جانوا عليه وخدوه خطفوه رموه في البئر واتباع رقيق، فسيدنا يوسف يعني ما لسيش اعتراض في المسألة دي، الاعتراض حقيقي في لقد همت بي وهم به على سيدنا يوسف، فما فيش اعتراض على سيدنا يوسف في القصة دي مع اخوته. فلم تثبت نبوتهم، ما نقدرش نقول ان اخوة سيدنا يوسف دول كانوا انبياء، لم تثبت نبوتهم. هم ليه قالوا عليهم انبياء؟ لان اسمهم اسباط، كويس، وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن قولوا امنا بالله وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، فالاسباط قالوا دول اولاد يوسف، يبقى اولاد يوسف اوتي النبوة. ففي بعض العلماء قلة قالوا ان الاسباط دول انبياء، فهمت ازاي؟ استدلوا من الآية، لكن باقي علماء اهل السنة كلهم واللي عليه الرأي الراجح ان الاسباط هنا هم الانبياء من ذرية يعقوب، الانبياء من ذرية يعقوب ولو الاحفاد واحفاد الاحفاد، فهمت ازاي؟ مش شرط الانباء للصلب مباشرة، ولكن كل ما يأتي من صلب الرجل ولو ابناء ابناء الابناء فيسموا اسباطه، فهمت ازاي؟ فيبقى الاسباط هنا هم الانبياء من ذرية يعقوب اللي هم سيدنا يوسف منهم، وبعديه سيدنا موسى، يعني اول نبي بعد يوسف كان موسى، فهمت ازاي؟ مع فرق الزمن ما جالهمش نبي ثاني لحد ما جاء سيدنا موسى، وعلشان كده قال ايه؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. خدت بالك في الايه هنا دلت ايه غافر، فما كانش فيه نبي بين يوسف وبين موسى، وسيدنا موسى جاء من ذريه سيدنا يوسف، فهمت ازاي؟ من سلالته. وقيل ان سيدنا هارون من ذريه بنيامين اخو سيدنا موسى، ما اعرفش، لا حد منهم يعني، ما هو اصل سيدنا هارون مش اخو سيدنا موسى من الام والاب، واخد بالك؟ اخوه مش اشقاء. قيل هذا. فالمهم سيدنا يوسف قالوا ان اخوه يوسف على قول ضعيف ان هم انبياء بدليل قول الله والاسباط وما اوتي موسى، فهمت السبب الخلاف العلماء وقعوا فيه ازاي؟ لكن الاسباط هم الاحفاد، وعلشان كده قلنا على سيدنا الحسن والحسين سبط النبي، مش احنا بنقول على سيدنا الحسن والحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم، فسبط الرجل هم احفاده، وما اوتي الاسباط اي الانبياء من ذرية يعقوب، يدخل بقى سيدنا موسى، سيدنا يوسف وسيدنا موسى وسيدنا داود وسيدنا سليمان وغيرهم من الانبياء من كل هذه الذرية الى ان اتى سيدنا رسول الله من ذرية سيدنا اسماعيل من الجهة الاخرى، خدت بالك؟ فالراجح انهم ليسوا بانبياء، واضح؟ والسبط في بني اسرائيل كالقبيلة عند العرب، يعني بني اسرائيل وقطعناهم 12 اسباطا امما، يعني قبائل، فالسبط في بني اسرائيل هي القبيلة عند العرب، فالعرب تسميها قبيلة، بني اسرائيل يسموهم اسباط، الرومي يسموهم شعوب، يقول لك الشعب الاري والشعب الرومي والشعب مثلا الانجلو ساكسوني يسموهم شعوب، فهمت ازاي؟ يبقى العرب تسميها قبائل والرومي يسموها اللي هم العجم يسموها شعوب والبني اسرائيل يسموها اسباط، فالسبط هم قبيلة الرجل او القبائل. وأما إخوته فلم تثبت نبوتهم فيلزم الكلام على أفعالهم. وذكر الأصباط وعدهم في القرآن عند ذكر الأنبياء قال المفسرون يريد من نبئ من أبناء الأصباط، يريد من نبئ من أبناء الأصباط، مش الأصباط هم إخوة يوسف، لا، ده الأنبياء اللي جم من أحفاد سيدنا يعقوب، فهمت؟ وقد قيل إنهم كانوا حين فعلوا بيوسف ما فعلوه صغار الأسنان، ولهذا لم يميزوا يوسف حين اجتمعوا به. وقيل رأي ثاني قالوا حتى لو كانوا أنبياء فكانوا ساعتها صغار وما كانوش يستعرفوا، بس قول ده برضو قول ضعيف، لأن احنا قلنا إن الأنبياء معصومة عن فعل الخطأ وحتى ولو كانوا صغار. ولك في سيرة الرسول الأسوة الحسن، يعني لم يعرف إن سيدنا رسول الله منذ نعومة ألفاري إلى أن نبئ إنه فعل معصية صلى الله عليه وسلم، وكذا كل نبي. فهم معصومون قبل البعثة بالحفظ وبعد البعثة بالعصمة، فهمت ازاي؟ ولهذا قالوا ارسله معنا غدا نرتع ونلعب، في رواية في القرآن في قراءة نرتع ونلعب بالنون كده، يبقى كانوا عيال وعايزين يلعب، وفي قراءة حفص اللي احنا بنقراها يرتع ويلعب، يرتع يعني هو اللي يلعب، يعني كأنهم كانوا كبار وهو اللي هيلعب، ففي قراءة نرتع يعني نلعب كلنا مع بعض دليل انهم كانوا صغار، وفي قراءة يرتع ويلعب، يرتع يعني ياكل، ياكل ويمرح، فهمت ازاي؟ الرتع هو الاكل، الاكل رغدا، يعني عارف انت لما تبقى ايه بتلعب كده في رحلة تقوم تاكل كتير، هي دي معناها يرتع، يعني يجري ويلعب وياكل، يجري ويلعب وياكل، دي معناها يرتع. وإن ثبتت لهم نبوة فبعد هذا والله أعلم، فبيقول على القول الضعيف إن أنهم أنبياء يبقى كان ثبتت لهم النبوة بعد ما فعلوا كده إيه بيوسف، ولكن القول ده يرد عليه إنه المفروض إن النبي محفوظ من فعل المعصية قبل البعثة وبعدها، فيبقى برضو القول ده ضعيف وهم ليسوا بأنبياء، واضح؟ وأما قول الله تعالى فيه ولقد همت به وهم بها، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فعلى مذهب كثير من الفقهاء والمحدثين أن هم النفس لا يؤاخذ به، هم النفس مع المقصود، النية اللي هي ايه اللي هي القصد المطابق للفعل، القصد المطابق للفعل، لكن قبل القصد في احوال في النفس بتحصل يسمى خاطر، فهاجس، فوارد، فهم، فعز، فهمت ازاي؟ احوال في النفس مرد كده، ها؟ مش سامع، هامت، تمشي، فيبقى الهم احوال النفس، بيجي ايه الواحد يحدث نفسه حاجة تيجي كده وارد، يسموه وارد، الوارد اللي هو ايه يعني حاجة تخطر على بالك وبعدين انت تطردها وبعدين ترجع تاني وتطردها، ترجع ان شاء الله كل شهر تيجي مرة، كل يوم تيجي مرة، كل سنة تيجي مرة، اسمه وارد، واخد بالك ازاي؟ وارد جاي من الشرب، زي انت كده كل شوية تروح للمية تشرب وترجع تاني، تعطش ترجع تاني ترد الماء، تسموها وارد من هذه الجهة، انك انت مع المية رايح جاي كل شوية تروح للمية تشرب، كل ما تعطش مهما طالت المدة مسيرك هتروح تشرب، فالوارد كده كل شوية يجيلك ويرجع تاني يمشي، واخد بالك؟ الخاطر يجي وما يجيش تاني، الخاطر يجي مرة وما يجيش تاني، ايه اللي بيحصل؟ الخاطر يجي مرة وما يجيش تاني، الهم، الهم بقى ان هو يجي ويثبت شوية في النفس، يجي ويثبت في النفس ويكون مجيء اضطراري، يعني الخواطر دي والهواجس، هذه الخواطر والهواجس اضطرارية، يعني امور اضطرارية، يعني انت ما تقدرش تختار، خليه بس انا هبعده كده وخلاص، خليه كده، انت ما تقدرش تمنع الخاطر ولا الهاجس، انت ما تتحكمش في الحاجات اللي بتجيلك. اذا كانت الحاجه اللي بتجيلك دي خير تبقى من الله يسموها وارد، وارد خير، واذا كانت شر يسموها وسواس. يبقى على حسب تصنيفها من حيث الشرع، ان كانت خير يسموها وارد اي من الله، وارد ملائكة في الطاعة، وان كانت شر تبقى من النفس او الشيطان يسموها وسواس. فهمت ازاي؟ كل هذه الاشياء اضطرارية. يعني اضطرارية يعني ايه؟ يعني ليس لك فيها اختيار. لكن لو تحول هذا الوارد الى هم، يعني ابتديت بقى ترتب له، وبعدين بعد ما رتبت له ابتديت تتحرك في اتجاهه، بقى عزم، انقلب من هم الى عزم، بقيت تتحرك في اتجاهه، فاذا فعلته بقى فعل. فهمت ازاي؟ يبقى كل حاجة في النفس بتمر بالمراحل دي. الهم لا يؤاخذ به، اول مؤاخذة تأتي من العزم ثم الفعل، اما الهم فلا يؤاخذ به. رفع عن امة النبي الهم. فهمت ازاي؟ فبنقول حتى لو همت به وهم بها، لو كان المقصود هم بها الهم العادي اللي بيحصل ان الرجل يميل للمرأة الميل العادي الاضطراري، فلا يؤاخذ بهذا الهم لانه لم يستجب له. هو من امبارح بيعمل الحكاية دي، تلاقيه يقلى فجأة ويوطى فجأة من غير ما حد يقربه. لا لا، ده احنا شغالين بنحاول نعالج اللي حصل. يعني احنا شغالين طول، وامبارح في درس الحديث نفس القصة، فمش عارفين ليه فجأة يسخن وفجأة يبرد. خدت بالك؟ فاحنا لو قلنا ان الهم هم عادي كهم الرجل بالمرأة، فالهم لا يؤاخذ به الا اذا انقض له، فهو لم ينقض له فهو بريء برضه. حتى لو قلنا ان الهم هو هم العادي، هم الشهوة اللي تحدث للرجل، الهم الاضطراري اللي هو ايه، مجبول في الانسان. واضح الكلام؟ طيب ما فيش ريحه المعصيه، لانه لم يستجب لهذا الهم. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي في الحديث القدسي الطويل اللي رواه الامام مسلم في صحيح، بيقول: اذا هم عبدي بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه. اذا هم عبدي بسيئه ولم يعملها، لم يعملها خوفا من الله، كتبت له حسنه. طب لم يعملها علشان في عوائق منعته، يعني عايز ينزل يشتري ازازه خمره فنزل لقى المحل قافل فرجع ما جابش الخمره، يتكتب سيئه. شوف قد ايه، بس سيئه اقل من انه لو اشتراها وشربها، سيئه بس مش كبيره، لكنها سيئه لانه ايه، ده نزل ولبس الجزمه والقميص وحط ايه الفلوس في جيبه وعدى الشارع وراح، وبعدين لقى المحل قافل قال يا خساره وتعنوا راجع. فهمت ازاي؟ لانه هنا مش هم بقى، ده هنا تركها مش خوفا من الله، ده تركها اجبارا. فهمت ازاي؟ او خارج مثلا يعمل حاجه معصيه فبيفتح الباب لقى ابوه جاي يزوره فراح دخل مع ابوه بقى، ما يصح. فهمت ازاي؟ هي بتبقى اكرام من الله انه صدق عن فعل المعصيه، هي اكرام من الله، لكن الانسان برضه يبقى ايه، يأسم. ليه؟ لانه عمل انقاد للهم فصار عزم. فهمت ازاي؟ لكن اذا هم عبدي بسيئه فلم يعملها خوفا من الله، يبقى هنا اللي تكتب لي حسنه واحده، تكتب لي حسنه. انما هم بيها ولم يعملها، واخد بالك ازاي؟ لانه شغل عنها، شغل عنها، واخد بالك، لكن ما عملش افعال، لا تكتب لا سيئه ولا حسنه. يعني خطر في باله يعمل كده ايه، يروح مثلا يسهر في المسرح النهارده عند كيفي عبده، وبعد كده ايه انشغل باي حاجه ثانيه، فتح كتاب يقراه فلقاه حلو كده فراح قاعد قرا وراح نايم كبس عليه النوم. فهمت ازاي؟ ما لا تتكتب حسنه ولا سيئه. فهمت ازاي؟ لكن هو هم يلبس وينزل يقعد في الكازينو، وبعدين قال ايه، ما يصحش يا راجل بعد ما كبرت وشبت تروح تقعد هناك في وسط المعاصي دي، ناس تشرب خمره وستات عريانه، ما يليقش، اقعد اتقي الله، قلل نفسه كده، فراح قاعد يوم ايه، ياخد حسن، لان اللي منعه خوفه من الله. فهمت المساله؟ يبقى احيانا همك لا يكتب لحسنه ولا سيئه، واحيانا يكتب حسنه، واحيانا يكتب سيئه. واخد بالك ازاي؟ لو انت لم تتركه الا اجبارا، اجبارا. فهمت ازاي؟ إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فلا معصية في همه. إذن يبقى لا معصية في هم سيدنا يوسف، إذن حتى على اعتقاد إن الهم هنا هو هم الرجل بالمرأة العادي، لكن هو لم ينقاد له لولا أن رأى برهان ربه، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، فهي مصروفة عنه. فهمت المسألة؟ فالهم لم يتعدى أن يصير عزم عند سيدنا يوسف، فمجرد هم لحظي وبعدين ايه امتنع خوف الله، قال معاذ الله، شوف تركه هنا، فصار همه طاعة هنا مش معصية، لانه قال معاذ الله يبقى امتنع خوفا من الله، والامتناع خوفا من الله صار طاعة ولم يصر معصية. فهمت المسألة؟ فاللي يجيب الآية دي يستدل منها على معصية النبي نقول له لا، دي كانت طاعة مش معصية، ده انت مش واخد بالك، ده هو لما هم الهم العادي قال معاذ الله، فامتنع خوفا من الله، والامتناع خوفا من الله طاعة، بنص حديث النبي اذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت له حسن. فهمت المسألة؟ ادي التأويل. وان كان في ناس تانيين قالوا ان هم غير هم همها، هم سيدنا يوسف غير همها، قالوا ان همها هي الشهوة وهم هو التخلص منها. فهمت ازاي؟ فالهمين مختلفين، همه ازاي يتخلص من المصيبة والورطة دي، اتغلقت الابواب وقفلت الدنيا. فهمت ازاي؟ فبقى قاعد بيفكر اخلص انا ازاي واطلع انا من الورطة دي ازاي، فبقى همه كله ازاي يتخلص. فهمت؟ ففي علماء قالوا ان هم سيدنا يوسف كان ليس كهمها، كل واحد بيهتم بهمه، هو نبي همه بما يليق بنبوته، وهي امرأة عادية همها بما يليق بحالها وهي كافرة. فهمت ازاي؟ فكل واحد همه بما يليق به، ده قولي ده. والله انا اميل للرأي الاول. ليه؟ لان الرأي الاول فيه قوة العفة، واخد بالك؟ ان يبقى الرجل عنده عفة وهو بالرغم انه هو في ثورة شبابه ويعف نفسه في هذه الفرصة المتاحة ليه، دي دليل قوة العزم وقوة الارادة اللي ربنا سبحانه وتعالى زكى بها سيدنا يوسف. فهمت ازاي؟ لان ربنا سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله قايل ايه؟ آية 7، يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله. فهمت ازاي؟ ليه الرسول قايل شاب؟ يعني يقول إن شاب عنده الميل، عنده الميول دي موجودة فيه، ولكن هذه الميول والشهوة الموجودة فيه كان المانع هو خوف الله في وجودها، ولذا مقاومة الشهوة أقوى في العبادة من الصبر على ايه؟ على البلاء. ولذا مقام سيدنا يوسف اعلى من مقام سيدنا ايوب. سيدنا ايوب صبر على المرض، وسيدنا يوسف صبر على الشهوة مع القدرة عليه، فصار مقام سيدنا يوسف اعلى من مقام سيدنا ايوب، لان الصبر على الشهوة مع القدرة عليها اصعب على النفس البشرية من الصبر على المرض نفسه، لان المرض حال ضعف مش حال قوة، فحال الضعف يليق معاه حال الصبر، انما حال الثوره والقوه تلاقي الصبر معاها صعب، وعشان كده قلما ينجو منها رجل. فهمت ازاي؟ وعشان كده لا في لا صبر سيدنا ايوب اختياري برضه، لانه كان مختارا مش اجباري، لانه نبي. فهمت ازاي؟ لكن الصبر انت جربه مع نفسك، الصبر على الشهوه مع القدره عليها اصعب كثيرا من الصبر على المرض، والاثنين فيهم ثواب كبير، الاثنين ثوابهم كبير، لكن ايهما اقوى؟ الاولاني. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اثنى على سيدنا يوسف ثناء شديد، وجعله رمز للعفة، جعل سيدنا يوسف رمز للعفة. اي شاب يمر بالمحنة دي يفتكر سيدنا يوسف يتكسف على دمه. فهمت ازاي؟ رمز للعفة. فهمت المسألة؟ فيبقى ايه في التأويلين، التأويل اللي يعجبك ما يجراش حاجة برضو يعجبك وخليك زي ما انت، لكن انا بقول لك وجهة نظر اللي قال. لا ما احنا قايلين ان الهم ايه لا يؤخذ به، لانه هو اصلا قال معاذ الله، هو جاله الهم الاجباري اللي هو اللا ارادي فقال معاذ الله في الحال، يبقى اثيب. فهمت ازاي؟ كان قول البرهان، لولا ان رأى برهان ربه، اختلفوا فيه، قالوا شاف هاتف وراء الباب في صورة سيدنا يعقوب ابوه وقال له ايه؟ امتنع امتنع، كانه خلاص كان ايه يعني هيكب عليه، ولكن ده برضو لا يليق. انا في اعتقادي انا ما قريتوش لحد، قريت البرهان لناس كتير، لكن انا ربنا القى في قلبي معنى ما قريتوش لحد. انا بعتقد ان برهان اللي رآه سيدنا يوسف وهو كيف يهرب منها مع دليل براءته. فهمت ازاي؟ يعني ازاي يهرب منها ويبقى معاه دليل براءته، هو ده برهان رب. لان انت في المسألة دي تصور نفسك، انت شاب وواحدة بتدعوك وانت مش عايز تقرب لها، خايف من ربك، هتعمل ايه؟ هتضربها، هتواجهها بصدرك، تضربها تقول لها روحي تزقها كده، صح ولا لا؟ تروحية ماسكة القميص بتاعه تقده من قبل، يبقى معاه برير ادانت. فهمت ازاي؟ فبرهان ربه ان هو في اللحظة اللي الانسان العادي هيواجه يديها ظهره عشان يقدم من ايه، من دبر، يقوم يبقى معاه دليل براءته. فهمت المسألة؟ يبقى برهان ربه ان يتخلص منها ومعه دليل براءته. فهمت المسألة؟ ده رأيي والله اعلم، لم اقرأه لاحد، واخد بالك ازاي؟ لكن في اقوال كثيرة قيلت في برهان ربه، لانها قيلت على اعتقاد انه ايه يعني كاد ان ايه ان يضاجعه فسمع صوت ابيه. لكن سيدنا يوسف اصلا لم يتحرك اتجاه الشهوة، التحرك كان تحرك هم في النفس مش تحرك في الجسم. فهمت ازاي؟ تحرك الشهوة كان تحرك نفسي على مستوى الهم. فهمت ازاي؟ فصرفه بما عز الله، ثم بعد ذلك صار همه كيف يتخلص منها مع دليل براءته. فهمت ازاي؟ فكان التصرف العادي ان يهجم عليها ويقاها، وهو اقوى منها، هو راجل وهي امرأة، مهما كان الرجل اقوى. فهمت ازاي؟ التصرف العادي كده، بس في الحالة دي هتمسك في خناقه قميصه يقدم من قبل، فاذا فتح القميص من قبل ويجي سيدها لدى الباب يبقى معهوش دليل براءة. فهمت ازاي؟ فاول ما راح اداها ظهره، وده تصرف ما يجيش في بال حد خالص في الموقف ده، ان يديها ظهره ويجري نحو الباب والباب مقفول، حاجة غريبة، ما انت عارف الباب مقفول بالمفتاح قدامه، يبقى دليل ان هو فعل فعل فيه توفيق من الله، هو ده برهان رب، ان هو يفعل فعل ما يفعلوش انسان اخر في الموقف ده. فلما فعل كده قد قميصه من دبر، فجاء دليل براءته. فهمت ازاي؟ والله اعلم. ايوه اتفضل. هو النبوة ممكن العصمة، يعني اللي هو العصمة تمشي، بس تفسير العصمة بقى كيف نجي بها، تفسر بالطريقة دي تمشي، يعني لا يناقض كلامي كلام. فالبرهان ممكن يكون النبوة، فجاءت النبوة بالإلهام الذي أفضى إليه بأنه يهرب ومعه دليل براءته. فهمت ازاي؟ والله أعلم. ها؟ ما احنا قلنا هم بها انه هم يدفعها، لولا ان راى برهان ربي فانصرف عنه، كان قد من قبل، يبقى معهوش دليل براءته. فهمت؟ واما على مذهب المحققين من الفقهاء والمتكلمين كابي بكر الباقلاني، فان الهم اذا وطنت عليه النفس سيئه، يبقى الهم لو وطنت عليه النفس، يعني رتبت لها وقعدت زي ما قلت لك كده، واحد فكر ان هو مثلا ايه يعمل معصية، فقام ولبس وابتدى يفتح الباب، يبقى ده ما بقاش توطنت عليه النفس، يبقى بقى معصية. واما ما لم توطن عليه النفس من همومها وخواطرها فهو المعفو عنه، لان دي امور اجبارية انت ليس لك فيها اختيار. ممكن الانسان يتصور اي حاجة فيها معصية، يتصور نفسه كده وهو مغمض عينه انه بيشرب خمر، طب هو ذنبه ايه؟ ده تصور جايله عابر كده ملوش يمنعه، فيصرفه على طول ما يجراش حاجه، لا معفو عنه. فهمت المساله؟ زي اي خاطر يجي لك وانت بتصلي، طالما خلاص اصرفه وصلاتك صحيحه ومفيش مشاكل، ربنا رحمته بينا واسعه. وهذا هو الحق. ما هو النظر هنا، النظر اللي فيه معاه الهم بقى، اللي فيه معاه العزم، انك عازم بنظرك ان تتطلع على مواطع الشهوه، مواطن الشهوه. يبقى ده بقى ما بقاش بقى هم هنا، النظر هنا فعل جارحة، صار فعل جارحة. فهمت ازاي؟ وهي العين، ما هو العين تزني لانها لها فعلها، وهي ان تتوجه او تغمض. فهمت ازاي؟ انت سمعت بودنك كلام بيسأل في حق انسان، فليك انك انت تعرض مباشرة وتمشي، وليك انك انت تقعد تديلهم ودنك اكتر، عجبك المسألة. فاول ما سمعت عربي، وعشان كده النظرة الاولى لا معفو عنك، النظرة الاولى يعني واحد شاف عابرا كده زينة امرأة، امرأة متزينة عابرة، فراح بعد كده مرضاش يبص في الجهة دي، خلاص معفو عن النظرة الاولى. لكن هو بعد ما عمل كده راح رجع تاني، وبعد كده الله، هي لابسه لون ايه؟ الله، هي لابسه جزمه ولا شبشب؟ الله، هي شعرها عامل ازاي؟ بص تجي 100 مره فهمت ازاي؟ فتحقق، فيبقى كل مره من دي معصيه، فهمت ازاي؟ انها جاءت اختياريه، الاولانيه كانت عفويه اجباريه، واللي باقي كله اختياري، فانت مسؤول عن اختيارك. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يبقى ربنا يسألك عن الأفعال ولا يسألك عن الايه؟ المشيئة، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمشيئة الله في الأكوان هي كل ما وقع في الأكوان ولو من معاصي، واضح؟ ولكن الله لا يسألك على المشيئة، لكن يسألك على الفعل، فهمت المسألة؟ فالإنسان مجبور في مشيئته، مخير في فعله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يبقى مجبور في مشيئته ولكن مخير في فعله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعشان كده قضية الجبر والاختيار الناس اختلفوا فيها، ليه؟ لأن الإنسان لا هو مجبور مطلقا ولا مخير مطلقا، هو مجبور مخير في آن واحد، مجبور من جهة مخير من جهة، فانفكت الجهتين، مجبور في مشيئته مخير في فعله، والله يسألك عن الفعل ولا يسألك عن حوادث النفس، فهمت ازاي؟ ربنا مش هيسألك انت ليه عييت وليه اتمرضت وليه العربية طفت فلان وليه اتكسر وليه اتزحلق، وهي مش هيسألك لان دي اقدار، مش هيسألك انت ليه فقير ولا ليه كنت غني ولا ليه كنت صحيح ولا ليه كنت مريض ولا ليه كنت قصير او كنت طويل او كنت ضعيف البنية او كنت ذكي العقل او كنت عقلك ضعيف، مش هيسألك على هذا ابدا، لان الاشياء دي كلها انت مجبور فيها لأنها وقعت فيك بمشيئته، ولكن يسألك عن انفعالك مع المشيئة. تأتي المشيئة بالمرض فتنفعل أنت مع المرض، هل تنفعل عليه بالصبر أم تنفعل عليه بعدم الصبر؟ فإذا انفعلت بالصبر أصبت وصرت طائعا، وإذا انفعلت بعدم الصبر يبقى صار عقابا. يبقى ربنا يسألك عن انفعالك مع الأقدار ولا يسألك عن الأقدار، فأنت مسير في الأقدار مختار في انفعالك مع الأقدار، مسؤول عن انفعالك ولست مسؤولا عن الأقدار، واضح؟ هي دي المسألة. وعشان كده دي تحل المشكلة اللي بين المعتزلة اللي هم قالوا بالاختيار المطلق، وبين أهل السنة اللي هم قالوا بإيه؟ بالجبر. بعض أهل السنة قالوا بالجبر اللي هم سموهم الجبرية، وبعضهم اللي هم المحققين قالوا اللي بقول لك عليه اللي هو اعتقاد اهل السنه الاشعريه، الانسان مخير في فعله مجبور في مشيئته. وعشان كده انت ما تعملش حاجه الا بمشيئه الله، انت نفسك تبقى ناوي تعمل الحاجه وتقول ان شاء الله، فتيجي تعملها ما تتعملش، لان لا يقع الا مشيئه الله، لا تقع مشيئتك انت. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهمت المسألة؟ فيبقى هنا قول المحققين: فإن الهم إذا وطنت عليه النفس سيئة، وأما ما لم توطن عليه النفس من همومها وخواطرها فهو المعفو عنه لأنه مجبر. الواردات اللي تأتي في النفس دي كلها انت مجبر فيها، انت مجبر في الحلم اللي بتشوفه وانت نايم، في الرؤية اللي تراها، في الخواطر اللي بتخطر على بالك وذهنك وانت ماشي وانت صاحي، كل دي انت مجبور فيها، ما تقدرش تتحكم فيها. ولذا ربنا يعفو عنه ويعفو عن كثير سبحانه. لكن مع كثرة الذكر القلبي واللساني والمواظبة على الطاعة ومراقبة الله عز وجل تقل الخواطر الحيوانية والشهوانية وتزداد الواردات الرحمانية الملائكية، فينور القلب حتى يصير الإنسان من أولياء الله بكثرة الطاعات، فيتدرج من النفس اللوامة إذا فعلت المعصية إلى النفس اللوامة إن لم تفعل الطاعة، إلى النفس اللوامة إن لم تحسن الطاعة وقد فعلت، ثم بعد ذلك إلى النفس. يبقى الإنسان بيتدرج الأول من النفس الكافرة اللي هي الأمارة بالسوء، اللي هي النفس اللي وصفها فرويد عالم النفس المشهور، فرويد عالم النفس المشهور وصف النفس الأمارة بالسوء، النفس الكافرة، النفس الشهوانية، اللي هو قال إن النفس كل خواطرها شهوانية، فهو وصفه صحيح، لكن في النفس الأمارة اللي هي نفس الكافر. فإذا صار الكافر مؤمنا صارت نفسه لوامة، واللوامة ثلاث درجات، لوامة على المعصية، فإذا فعل المعصية ووقع فيها تلومه نفسه، ودي أول درجة، ثم بعد ذلك يترك المعاصي مخافة اللوم، ثم يقع في الطاعة ويستغرق في الطاعة، فإن لم يفعلها في أوقاتها تلومه نفسه على فعل الطاعة ولكن لا تحدثه بالمعصية. يبقى الناس تلوامة برضه بس درجة أعلى، تلومه على عدم فعل الطاعة في أوقاتها، فإذا فعل الطاعة في أوقاتها تلومه على عدم الحسن في فعل الطاعة، لأنه يفعلها ولكن مش بالدرجة العالية ومش راضي عن نفسه فيها، ثم تظل نفسه تلومه حتى يرتقي في الطاعة إلى أن تصير نفسه مطمئنة. فإذا صارت النفس مطمئنة اطمأنت واستراحت لما قدره الله، فتقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير فاستراحت، فلما تستريح يرضى الله عنها، فتصير نفس راضية ترضى بقضاء الله قبل أن تعرف قضاء الله، فيصير قضاء الله كله لهو بلسم، ويكون مراد الله هو مرادها، فيقول بالله وينظر بالله ويسمع بالله ويبطش بالله، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيذنه. ثم بعد ذلك تصير بعدما كانت راضية تصير مرضية، أي بعدما كانت تسارع في رضا الله تصير يسارع الله في رضاها فتكون مرضية. فهمت ازاي؟ كل دي درجات في النفس بتمر بيه. فهمت المسألة؟ فنيجي هنا، فإن الهم إذا وطنت عليه النفس سيئة، يبقى الهم السيء مش الهم الخير، لأن الهم قد يكون خير وقد يكون سيء، فإذا كانت هم سيء إذا وطنت عليه النفس يعني خلاص بترتب له بقى، يعني خلاص والله الحكاية دي جميلة بس احنا انا مشغول اليوم دي في الشغل، اقرب اجازة هعملها، يعني قاعد بترتب له، وتروح في شغلك تشوف رصيدك في الاجازات ايه وترتب، بدأت بقى ايه توطن النفس. فهمت ازاي؟ يبقى هنا صارت سيئة. فهمت؟ واما ما لم توطن عليه النفس من همومها وخواطرها فهو المعفو عنه، لانه اجباري مش اختياري، وحاشا لله ان يسألك عن امر انت مجبر فيه مكتوب عليه، لان الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده فوق انه عادل، فهو عادل، ولو عاملنا بعدله لعاقبنا كلنا حتى الطائع، ولكن الله لا يعاملنا بعدله ولكن يعاملنا بفضله، فلن يدخل احد الجنة الا برحمة الله عز وجل، وهذا هو الحق. فيكون ان شاء الله هم يوسف من هذا، يعني من المعفو عنه، فقول في اللي تقوله فهو هم معفو عنه. فهمت ازاي؟ تقول هم انه يضربها، ما هو ضرب ضرب المسلم ما هو حرام، ضرب الانسان حرام، ايذاء الانسان ما هو حرام، حتى لو هم يضربها او هم يقتلها فالقتل حرام والايذاء حرام، هم ان يضاجعها فبرضه مضاجعة المرأة بغير عقد شرعي حرام. فهمت ازاي؟ فهو كل الهموم اللي هتقولها لي كلها حرام. فهمت المسألة؟ بس في حرام فحشاء وفي حرام سوء، حرام الفحشاء كالزنا يعني فاحشة، انما الامور الثانية قد تكون سيئة. فهمت ازاي؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كل انواع الهموم دي ربنا صرفها عنه. فهمت ازاي؟ انه يضربها، انه يقتلها، انه يضاجعها، انه يزني بها، كل ده ربنا صرفه عنه. كذلك لنصرف عنه السوء يعني الصغائر، والفحشاء يعني الزنا. فهمت؟ الايات بترد على بعضها، اما تيجي تقرا القران كده تلاقي دي تنور دي ودي تنور لك دي ودي تنور لك دي. فهمت ازاي؟ زي سورة الأحزاب، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. اللي يقرأ الآية دي يقول يعني سيدنا محمد بيخشى الناس، فهمت ازاي؟ أول ما تقرأ الآية دي واخد بالك ازاي؟ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. بعدها على طول بآيتين، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يبقى سيدنا محمد لا يخشى إلا الله، أمال إيه اللي قبلها تخشى الناس؟ أي تخشى على الناس أن يسيئوا الظن بك، أن تتزوج امرأة ابنك من التبني قبل أن ينزل عليك وحي فيسيء بك الظن، فخشيت عليهم لا خشيت منهم. واضح؟ يبقى الآيات تبين بعضها بعض. تخشى الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الأمر الإلهي بدون وحي أن يتزوج زينب بنت جحش، وكان قد طلقها زيد بن حارثة، الرسول صلى الله عليه وسلم أجل هذا حتى ينزل عليه وحي، مخافة أن يظن به أنه يريدها لنفسه. فهمت ازاي؟ فخشي أن يظن به، لأن لو ظن به ذلك صار معصية في حق المسلمين. ظن السوء بالنبي كفر، فخشى على الناس من الكفر. فهمت ازاي؟ لكن الرسول نفسه لا يخشى أحدا إلا الله. فهمت ازاي؟ فالقرآن تلاقي كله ينور بعضه، كله يغير لك بعض، فما تكتفيش بآية وتسكت عن آية ثانية وإلا هتفهم غلط. ولقد هم بها وهم بها، وبعدها على طول معاذ الله لنصرف عنه السوء والفحشاء. فازاي تفتكر ان هو وقع في الزنا او كاد ان يقع في الزنا؟ مستحيل، لان ربنا سبحانه وتعالى صرف عنك بالمعاني دي كلها كل الاشياء دي، انه كان من عبادنا المخلصين. فهمت ازاي؟ الهم معفو عنه، الهم هو حديث النفس دون أن يأخذ في قصده أو فعله، دون عزم، حديث النفس دون العزم، ويكون اضطراري، أمر اضطراري. فهمت ازاي؟ واحد تحدثه نفسه بشيء ولكن ما يبتديش يعمل يرتب له، فإذا رتب له صار قصدا، فإذا تحرك صار عزما، ثم صار فعلا بعد ذلك. فهمت ازاي؟ فالهم ده في منطقة العفو، في منطقة العفو، الهم والخاطر والهاجس والوارد كل ده في مناطق العفو، ولكن من اول العزم فالفعل. فهمت ازاي؟ يتبدأ المؤاخذة، تبدأ المؤاخذة من الهم، من العزم والفعل. فهمت ازاي؟ انما كل المناطق اللي قبلها في النفس كل المناطق دي معفوة عنها. فهمت المسألة؟ ففسر بقى الهم ان هو هم ان ايه؟ ان يزني بها، يعني يأخذ منها وتره كما يأخذ اي رجل وتره من امرأة، ولكن ده هم معفو عنه، واخد بالك؟ او ان هو هم يتخلص منها، ولكن ايه؟ تردد كيف يتخلص ومعه دليل براءته حتى نبهه الله الى ذلك وهو برهان ربه. فهمت ازاي؟ او هم ان هو يضربها، واخد بالك ازاي؟ حتى يذكرها عن هذا الفعل، او هم ان يعظها ويخوفها من الله عز وجل مثلا، اعتبروا اي هم بقى. فكل الهموم دي معفو عنها لو كانت هموم سوء. فهمت ازاي؟ لانها لم تكن الا في داخل النفس ولم تترجم فعلا ولا قصدا. واضح؟ فيكون ان شاء الله هم يوسف من هذا، من النوع المعفو عنه. فهمت؟ بل يصير حسنة وثوابا لانه قال معاذ الله، فدفعه بقوله معاذ الله فصار حسنة، مش صار معصية، صار حسنة. ويكون قوله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، على القول إن ما أبرئ نفسي دي كلام سيدنا يوسف، لأن في قولين عند المفسرين، ما أبرئ نفسي ده قول امرأة العزيز، وقول ثاني عند المفسرين ده قول سيدنا يوسف. فهمت؟ على قول إنه كلام امرأة العزيز ما فيهوش كلام مش هنرد عليه، لأن إحنا بنتكلم على الأنبياء ويسمت، فهي تقول اللي تقوله بقى. فهمت إزاي؟ لكن على القول انه يبقى كلام سيدنا يوسف وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء، يبقى على سبيل التواضع. يبقى بيقول سيدنا يوسف على سبيل التواضع، ان لو ربنا تركني لنفسي لوقعت في الخطأ، ولكن لولا حفظ الله لي وتوفيق الله وعصمته لي لوقعت وصرت نفسا أمارة بالسوء. اي ان توفيقي كان بالله لا بنفسي، ونجاتي كانت بالله لا بجهدي. فهمت ازاي؟ وعصمتي كانت من الله لا بمسؤوليتي انا. فهمت ازاي؟ فهو فوض الامر الى الله. فهمت المسألة؟ وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. اللي هو وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. ولذا لا يذكر ذاكر الا بتوفيق الله، وده معنى لا حول ولا قوة الا بالله، ولا يطيع طائع الا بتوفيق الله، ولا يعصى عاصي الا بخذلان الله. فاذا جاء خذلان الله لعبد وفقه للمعصية فأداه، واذا جاء توفيق الله الى العبد وفقه للطاعة فقبلها منه. والفاعل هو الله في كل جهة، لانه لا حول ولا قوة الا بالله. فهمت ازاي؟ وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي، اي ما ابرئها من هذا الهم او يكون ذلك منه على طريق التواضع والاعتراف بمخالفة النفس لما زكي قبله وبرئ. يعني لما لقى نفسه برأته معاه كده فاراد ان يتواضع ويخلي الامر الى الله. فهمت؟ فكيف وقد حكى ابو حاتم الحافظ الكبير اللي هو روى عنه الامام النسائي وابو داود، شيخ النسائي وابو داود، اللي هو ابو حاتم، يقول لك حدثنا ابو حاتم في سنن ابي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، مات سنة 195، ولد 195 هجرية ومات سنة 277 هجرية بالبصرة. وقد حكى ابو حاتم عن ابي عبيدة ان يوسف لم يهم، وان الكلام فيه تقديم وتأخير، ده تأويل بقى تاني جديد خالص ما سمعتوش انت قبل كده، خد بالك بقى، لانه كان يميل للغة فأوله بطريق لغوي هيعجب الاستاذ محمد فريد، خد بالك. فقال ان الآية فيها تقديم وتأخير، بتوع اللغة يمكن يحبوا اللفتات اللغوية دي، فبيقول ان الآية حقها تتقري بطريقة تانية، ده فيها تقديم وتأخير بس انت مش واخد بالك. ده كلام مين؟ سيدنا ابو حاتم روي عن ابي عبيدة، ابي عبيدة شيخه، بيقول ان يوسف لم يهم لان الكلام فيه تقديم وتأخير، اي لقد همت به ولولا ان رأى برهان ربه لهم به، ولولا فعل امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، اي امتنع الهم، واخد بالك ازاي؟ امتنع الهم لوجود رؤية برهان الله، فلولا انه لم يرى، لو لم يرى برهان ربه لكان قد هم بها كما يهم الرجل بالمرأة. فهمت ازاي؟ فده حرف امتناع لامتناع، فامتنع الهم لامتناع، واخد بالك ازاي؟ عدم رؤيته لبرهان ربه. فهمت ازاي؟ لوقع الهم. فبيقول لولا لقد همت به ولولا ان رأى برهان ربه لهم به. فهمت ازاي؟ يعني لولا كده زي ما تقول ايه؟ ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، ولم يركن. سيدنا رسول الله لم يركن، ولكن يقول ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وان كادوا لا يستفزونك من الارض ليخرجوك منها، واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا. يبقى لولا دي تدل على ايه؟ حرف امتناع لامتناع، يسموها علماء النحو واللغه حرف امتناع لامتناع. فهمت ازاي؟ ولكن الكلام ده يعني على اي حال كثير من العلماء ما انبسطوش منه، وقالوا لانه في تكلف، في تكلف وفي تقدير تقديم وتاخير خلافا لظاهر الايه، ونحن لا نترك ظاهر الايه الا، واخد بالك ازاي، لعدم القدره على التوفيق بين ظاهر الايه وبين اعتقاد المسلمين الاصلي اللي هو متفق عليه، واحنا اولناها بظاهرها بما يليق مع عصمه النبي، فمش محتاجين لتقديم وتاخير. فهمت ازاي؟ عشان كده العلماء ما رجوش ياخدوا كلام ابي عبيده اللي رواه عنه ابي حاتم في هذه المساله. وقد قال، وبيقولوا دليل كلامه انه هو ما همش بها هم السوء خالص، دليل ايه؟ وقد قال الله تبارك وتعالى عن المرأة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ربنا قايل عليه فاستعصم، فمنين تقول انه هم هم عادي؟ ده ربنا قال عليه فاستعصم. فهمت الكلام؟ العلماء كلهم بيبرأوا ساحة الأنبياء. وقال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يبقى مرة قال لك استعصم ومرة قال لك نصرف عنه السوء والفحشاء، وقال كده ومش كده وبس. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، ده قال معاذ الله، فازاي تقول هم به؟ فهمت؟ كل الكلام ده كلام بيؤيد كلامه اللي هو بيقول ان فيها تقديم وتاخير، ولقد همت به ولولا ان راى برهان ربه لهم به. اخلص الجمله دي. انه ربي احسن مثواي يعني مقام. احنا هنخلص موضوع سيدنا يوسف وننهي الدرس ان شاء الله. انه ربي احسن مثواي. معاذ الله اسم فعل مبني على الفتح منصوب على المصدرية يعني اعوذ معاذا، واخد بالك، منصوب على المصدرية يسموه مفعول لابي، اسم فعل معاذ الله يعني اعوذ بالله معاذا. انه ربي احسن مثواي اي مقامي مثواي. وربي هنا قيل في معنى ربي هو الله، وقيل الملك اللي هو رب المنزل رب البيت اللي هو رباه، فده بيقول انه ربي يعني ده رباني واحسن مثواي واعادني واكرمني، فادي اكون في امرته. انه ربي يقصد ايه؟ رب البيت. وقيل انه يقصد بربي هنا هو الله لانه هو المربي حقيقة، والملك المربي مجازا في الظاهر، كما ان الله هو الذي رباك ولكن على يد ابيك، فهمت ازاي؟ فيبقى ابوك رباك والله رباك رب العالمين، ولكن الله يربي بالوسائط، فالواسطة تسمى وسيلة مجازية ولكن الفاعل الحقيقي هو الله، فهمت المسألة؟ فعشان كده ممكن تقول رب الدار ورب الدابة ورب الناقة، واخد بالك ازاي؟ ورب البيت، كل ده يمشي معاني مجازية، لكن لما تقول رب وتسكت يبقى رب العالمين، فهمت؟ قيل في معنى ربي الله، وقيل الملك، وقيل هم بها اي بزجرها ان يزجرها ووعظها، وقيل هم بها اي غمها امتناعه، وقيل هم بها ولقد همت به، وهم بها يعني اصابها هي الهم صارت مهمومة، يبقى الكلام عليها كله مش على سيدنا يوسف، فهمت المعنى؟ خدت بالك من دي يا استاذ محمد؟ ولقد همت به فلما ابى هم بها اي اصابها الهم، فهمت؟ ولقد همت به وهم بها اي صارت مهمومة عندما تركها، فهمت المعنى الجديد ده؟ كل دي معاني جديدة بتحاول تصرف عن ذهنك انك انت تتهم سيدنا يوسف انه كان هيقع في المعصية، فهمت ازاي؟ معاني كلها جميلة، العلماء بيحاولوا يطلعوا اسرار من القرآن ومن لغة القرآن لانه كلام رب العالمين، وكل كلام بشري تلاقي المعاني اللي وراءه اوسع منه الا كلام الله، فالكلام اوسع من المعاني اللي وراءه، فكل معنى يخش تحت كلام الله، لكن كلامك البشري وكل البشر كلامهم تلاقيه اقل من المعاني المراد، وعشان كده ده قبل كلام الله على سائر كلام البشر. انت لما تيجي تقول حاجه تقول وبعد ما تقول الكلمه تقول اصل انا قصدي كذا وانا ما كنتش اقصد كذا، يبقى قاعد تفسر في الكلام اللي بتقوله لان المعنى اللي جواك اوسع من اللفظ اللي بتقوله، فهمت ازاي؟ وعشان كده الواحد لما يحب حد يقول له ايه يا سلام لو تعرف اللي في قلبي من ناحيتك، اللفظ ما ينفعش ايه يعبر عنه، دليل ان المعنى اللي جوه اقوى من اللفظ اللي انت بتختاره، لكن كلام الله الفاظ تجدها اوسع من المعاني عكس كلام البشر، كلام البشر معانيها اللي قبلها اوسع منها، وكلام الله اوسع من المعاني اللي وراه، فيحتمل كل المعاني ويظل اللفظ هو شامخ كده يفضل على سائر الالفاظ، فهمت المعاني؟ فعشان كده تسمع الآية واحدة وده يسمع يلاقي فيها لقطة، وده يلاقي فيها لقطة تانية، وده يلاقي معنى جديد، وده معنى تاني، والناس قاعدة تقراها كل يوم، وده يتضح له معنى رابع ومعنى عاشر، وكل ده واللفظ يحتمل. ما تلاقيش الكلام ده في كلام البشر. ودي من إعجاز القرآن الكريم، دليل إن هو من كلام رب العالمين، لأن كلام سائر البشر بيحتاج تفسير. تقول يعمل لك حواشي وتفسير وقصد وكان وبتاع وما مين، لا إلا كلام الله. حاول تجيب لفظ يشمل كل المعاني مش هتلاقي الا لفظ القرآن يوم يشمل كل المعاني اللي وراه، فهمت المسألة؟ فبيقول ولقد همت به فلما أبى هم بها اي اصابها الهم، ركبها الهم لما امتنع، فهمت ازاي؟ اي ضمها امتناعه اي اهمها يعني عنها. وقيل هم بها اي نظر اليها، وقيل هم بضربها ودفعها، وقيل هذا كله كان قبل نبوته على القول انه قد يقع قبل النبوة ما لا يقع بعد النبوة، ولكن الراجح انه قبل النبوة وبعد النبوة سواء. فهمت؟ وقد ذكر بعضهم ما زال النساء يملن الى يوسف ميل شهوة حتى نبأه الله فألقي عليه هيبة النبوة فشغلت هيبة كل من رآه عن حسنه. اول ما ربنا بقى ايه القى عليه النبوة غطت هيبة النبوة جماله الظاهر فصرف عنه الناس النساء. فهمت ازاي؟ وعشان كده سيدنا رسول الله كان اجمل من سيدنا يوسف، لكن ليه النساء لم تفتن بسيدنا محمد وفتنت بسيدنا يوسف؟ فهمت ازاي؟ سيدنا محمد اوتي الجمال كله وسيدنا يوسف اوتي نصف الجمال ده. وعشان كده في البردة المباركة قايل ايه؟ منزه عن شريك في محاسنه، ده سيدنا رسول الله منزه عن شريك في الخلق يعني من المخلوقات، عن شريك في جماله في محاسنه، فجوهر الحسن يعني جوهر الجمال فيه اي في رسول الله غير منقسم كما انقسم في يوسف. فهمت ازاي؟ يعني كامل مش منقسم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله عليه وسلم. طب لما لم تفتن النساء بسيدنا رسول الله وفتنت بسيدنا يوسف؟ لوقوع الهيبة والجلال على جمال النبي فغطاه، فكان لا يستطيع احد ان يملي نظره من وجه الكريم صلى الله عليه وسلم من شدة هيبته ووقاره قبل النبوة واشد بعد النبوة. فكان النبي قبل النبوة مهاب ايضا، ثم ازداد هيبة ووقارا بعد النبوة، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشد صلى الله عليه وسلم. يعني تشوفه لوحده كده كأن معاه هيلمان تترعب منه تترعش. ده انت لما تشوفه في الرؤية ربنا يرزقك الرؤية الصالحة، لما تشوف سيدنا رسول الله في الرؤية بتقوم في الليلة الشتية عرقان من الهيبة، الهيبة والسرور، تنتبك هيبة وسرور، تبقى قايم كده يعني كأنك بتقابل عظيم، حاجة عظيمة كبيرة مهاب، وفي نفس الوقت قلبك منشرح انشراح ربنا يدوقهولك برؤيته صلى الله عليه وسلم. فهمت ازاي؟ ده في الرؤية، فما بالك لو شفته في الحقيقة. اذا كان في الرؤية بتقوم انت ايه شديد الهيبة منه صلى الله عليه وسلم، فما بالك لو شفته على الحقيقة. وعشان كده السيدة عائشة قالت شعر في الحكاية دي. السيدة عائشة تزوجت النبي صغيرة، فكانت الصغير يعرف يملي وجهه يبحلق في الكبير عن الكبير يبحلق في الكبير. يعني انت تتكسف تبص في وجه الناس، حتى لو وصلت واحد وبعدين لقيته بص لك تتكسف تروح عامل كده طبيعة الكبير كده، انما الطفل ما يهموش يقعد يبحلق كده على طول، صح؟ حتى لو لقى واحد بيقلع يروح مبحلق. انت لو لقيت واحد بيقلق تتضايق، لو لقيت واحد بيغير هدومه هتزيد وشه لان انت كبير، انما الطفل يبحلق اكتر. وعشان كده امر الاطفال بالاستئذان، لما تيجي تخلع ثيابك من الظهيره تقفل عليك الباب، وامر ان الاطفال يستاذنوا علشان ما يلقش انك انت تبين عورتك لطفلك، لان الطفل يبحلق انما الكبير ما يبحلقش. فهمت؟ فالسيده عائشه تزوجها النبي كانت لسه قليله يعني كانت قريبه من الطفوله 9 سنوات، فتملت من جمال النبي. وعلشان كده قالت ايه؟ لو ان اصحاب زليخه، هي في ناس ينطقوها زليخه غلط، هي زليخة بفتح الزاي على وزن أريحة كده زليخة. لو أن أصحاب زليخة اللي هي امرأة العزيز اللي روضت يوسف، لو أن أصحاب زليخة اللي هم قطعوا إيديهم لما دخل عليهم سيدنا يوسف من جماله، لو أن أصحاب زليخة رأينا جبينه يعني جبين النبي لآثرنا تقطيع القلوب على الأيدي، لكانوا قطعوا قلوبهم مش إيديهم من جمال النبي. فهمت إزاي؟ فالنبي كان جماله فوق كل وصف، مبرأ عن كل عيب صلى الله عليه وسلم، كأنه خلق كما يشاء، بل لو شاء النبي لخلق أدنى من مشيئة الله، فمشيئة الله ليس فوقها مشيئة. فربنا لم يجعل للنبي اختيار في خلقته، ولكن الله اختاره فسواه فأحسن تسويته صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إن سيدنا أنس كان يقول إيه؟ ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم إلا وغطى نوره على الشمس، وما خرج في ليلة مقمرة إلا غطى نوره على القمر صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فهمت ازاي؟ فسيدنا رسول الله ربنا غطى جماله بالهيبة والوقار منذ أن خلقه، وازداد هيبة ووقار بالنبوة، حتى إن كانت الطفلة الصغيرة جايبة لرسول الله في المدينة المنورة باعتها اللي هي الربيع بنت معوذ، كان عمها مربيها لأن أبوها كان ميت وكان عندهم بستان، فكانوا بيحصل لهم البركة إن أول ما يفتح